بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي آيات الله بغير علم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فما خان أمين قط، ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. وما ضل عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل. ما ضل عالم قط، ولكن استفتى الناس من هو ليس بعالم فضل. عباد الله، حديثنا اليوم إليكم حديث ذو شجون، ثقيل على النفس أن نتحدث فيه، لكنه أمر عامة البلوى به، أمر عامة البلوى به، والمسلمون على تلك الحال التي تعرفون وترون، في حاجة إلى من يجمعهم على دين الله ويشدهم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبينما هم كذلك، إذ بطائفة نسبت إلى العلم تدفع الناس عن كتاب الله وسنة رسوله وتردها عن الهدى والحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر صعب والحال حرجة، والمسلمون في حاجة إلى من يجمعهم ويردهم على الكتاب والسنة، لأن الناس قد أوشكوا على أن يتفلتوا من أمر الله وأمر رسوله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه قال: صنفان من أمتي إذا صلحا صلح الناس، وإذا فسدا فسد الناس، العلماء والأمراء. وقد ابتليت الأمة بفساد صنف، فلا ينبغي أن تبتلى بفساد الصنف الآخر، ولا ينبغي أن تفتح الأبواب إلى ذلك. ينبغي على من أوتوا العلم أن يجذبوا الناس إلى دين الله، لا يردوهم عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، حديث ذو شجون، لكن ما نتحدث اليوم إليكم وهو أمر قد عمت به البلوى وفاحت رائحته عند عوام الناس، فإذا سألت رجلا لا يعرف من أمر الشريعة شيئا وإنما هو مقلد في أمر دينه وهذا حسبه وهو معذور، إذا أمرته بأمر من أمر الله وأمر رسوله قال لك الشيخ فلان أجاز كذا والشيخ علان رخص في كذا والعالم الفلاني وسع في كذا وخرق الدين ومزق هكذا تلك أقوال التي ليس لها أصل من علم ولا عليها أمارة من كلم ولا أمر عم بين الناس وشاع، لأجل ذلك نبهنا. ثانيا نبهنا لخطر ننبه لخطر فساد العلماء، وإذا نبتت فيهم وبدرت فيهم بادرة الشر فحينئذ تسكب العبرات، حينئذ تسكب العبرات، وقد قضى الله عز وجل ألا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ننبه لعظم الخطر، فالعلماء هم الملح الذي يصلح الطعام، فمن يصلح الملح إذا الملح فسد، هم الأطباء فمن يعالجهم ويطببهم. لأجل ذلك ننصح عوام المسلمين ونذكرهم في هذا الأمر الخطير الذي ما ينبغي أن يتعلقوا به. ثانيا اغترار كثير من الناس بمن ليسوا من أهل العلم، بل تنكبوا طرق أهل العلم ولبسوا لبس أهل العلم وتكلموا بكلام أهل العلم، فاغتر كثير من الناس وجعلوا ينسبون إليهم العلم وأنهم علماء ويتبعونهم على تلك الأقوال التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما العلماء هم العلماء، العلماء هم الذين ورثة الأنبياء، هم أولياء الله، وإن لم يكونوا أولياء الله فليس لله ولي، العلماء الذين أمرنا باتباعهم أولياء أمور هذه الأمة، نحن في حجورهم كالصبيان في حجور آبائهم وأمهاتهم، أولئك العلماء الذين يخشون الله عز وجل حق خشيته ويتقون الله حق تقاته، وإنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلم الخشية، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ينبغي أن نفرق يا عباد الله بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة، علماء الدنيا الذين شغلوا بها وأطلقوا ألسنتهم في أهل الدين وفي أهل الطاعة وسكتوا عن أهل الباطل وعن أهل الزور وعن أهل الظلم والفساد في الأرض، علماء الدنيا أولئك الذين يفسدون أكثر مما يصلحون، وعلماء الدين يعرفون بسيماهم، الراسخون في العلم يعرفون بسيماهم، يعرفهم الناس، يعرفهم الناس، أولئك الذين أمرنا باتباعهم وأن نكون في حجورهم كالصبيان في حجور آبائهم وأمهاتهم، أولئك العلماء. وينبغي أن نفرق وأن لا نخدع. الأمر الثالث أو الرابع الذي ننبه من أجله أن الناس يتعلقون بخيوط العنكبوت، الناس يريدون الرخص، والذي يفعل المعاصي يستبشر إذا وجد من يرخص له فيه، والذي يأتي المنكرات يفرح إذا وجد من يرخص له في إتيانها. فالناس يتعلقون بخيوط العنكبوت في حاجة إلى أن نردهم إلى دين الله وأن نردهم إلى شرع الله، لا نفتح لهم الأبواب الواسعة التي أغلقها الله عز وجل. وأهل الدين وأهل العلم والراسخون فيه عندهم قاعدة تسمى سد الذرائع، فإذا علمت بل وعمت في الأمة وكان فتحها يسبب بلايا أسوأ منها، وجب على العلماء أن يسدوا الذرائع إلى الحرام حتى وإن كان حلالا، حتى وإن كان المباح، إلا أنه يفضي إلى الحرام، حينئذ يسد العلماء العارفون الأبواب ويسدون الذرائع عن الحرام. الناس يتتبعون الرخص، يحتاجون إلى من يعرف أمورهم وأحوالهم ويبصرهم في دينهم، ولا يفتح لهم الأبواب التي سدها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا سألت إنسانا عن أمر يأتيه قال لك بملء فيه، الشيخ فلان قال كذا والعالم الفلاني أفتى بكذا وهذا جائز أو هذا حلال، وهو لا يكلف نفسه مشقة البحث، لا يكلف نفسه مشقة أن يبحث. إذا قلت له سل فلانا أو فلانا أو فلانا لا يكلف نفسه، يكتفي بمن يعرف أنه يرخص له في ذلك، لأن الإنسان هكذا طبعه، إن كان أمر من أمور دنياه بحث وفتش وسأل، بذل الرجل ألفا إذا كان يشتري سيارة أو يشتري أمر من أمور دنيا يسأل 100 من الخبراء في هذا الأمر المختصين. أما في أمر الدين ضعها في رقبة عالم واخرج سالم، والعلماء لا يفطنون إلى هذا ولا يتفطنون إلى أن هذا باب واسع، ما يأتي منه من الشر شر كثير كثير كثير. يا عباد الله انظروا في من تأخذون عنهم، انظروا إلى أهل الورع والدين والتقوى الذين يعرفون بين الناس ويعرفهم الناس ويشهد لهم القريب والبعيد بالفضل والعلم والدين، إن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم، كذا كان يقول أبو هريرة رضي الله عنه، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الأمر الخامس الذي دعانا أن نتكلم في هذا الموضوع هو أننا نعلم يقينا أن من أولئك الذين ينسبون إلى العلم من لا يكتفي بإباحة الغناء أو الموسيقى أو اختلاط الرجال والنساء أو كشف عورات النساء أو غير ذلك، بل إننا نعلم أن هنالك بعضا من أولئك على أتم استعداد أن يبيح الرقص الشرقي إذا دعت الحاجة. نعلم أن هنالك نفرا ممن ينسبون إلى ذلك على أتم استعداد أن يجيزوا الرقص الشرقي، لا يتورعون ولا يتحرجون. فالأمر خطير يا عباد الله، ولا ينبغي أن يجعل الإنسان دينه عرضا لتلك الفتاوى التي ما أنزل الله بها من سلطان. عباد الله، العلماء العارفون المتقون هم أولياء أمورنا، هم آباؤنا، بل هم أعظم من ذلك، ونحن ينبغي أن نطيعهم. وقد قال الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قالت طائفة من المفسرين أولو الأمر هم العلماء الذين يفتون الناس في أمورهم ويبصرونهم في دينهم ودنياهم، هؤلاء هم أولو أمرنا الذين ينبغي أن نكون في حجورهم كالصبيان في حجور آبائهم، يطيعون ويمتثلون، لكن في حجور أهل العلم استقاء الأسباب الذين يتحراهم الإنسان ويسأل عنهم. عباد الله، أولئك هم العلماء العاملون، العاملون بما يعلمون، يعرفهم الناس، الذين يعملون بما يعلمون ويتقدمون الناس فيما يأمرون، وكذلك ينتهون عما ينهون عنه الناس. للذين يأمرون بأمر ويأتون خلافه، أو الذين سيماهم ليست بسيما أهل العلم، ربما لا تجد لواحد منهم لحية في وجهه، ربما ما وجدت لواحد منهم سمتا كسمت أهل الدين والعلم، ربما وجدت بعضهم يلبس لباس الكفار وزي المشركين، وهكذا اختلطت الأمور واختلط الحارل بالنابل. ينبغي أن نعلم العلماء، وأن نعلم أن أولئك الذين يعملون بعلمهم هم الذين ينبغي أن نأخذ عنهم، وأن نتحرى أولئك الثقات الأثبات. عباد الله، هذه أمور عامة نتكلم فيها، أمور عامة، وعلى الإنسان أن يتفطن وأن ينظر فيما حوله، وأن لا يجعل دينه أرخص شيء عنده وأهون شيء على نفسه، بل يتحرى ويتثبت ويسأل عن أهل التقوى وأهل الورع وأهل الإيمان، يسأل ويتحرى، والناس يعرفون أهل الورع وأهل التقوى من العلماء. ولا ينبغي للإنسان أن يكون همه هو إتيان الرخص وإتيان الأمور السهلة، فهذا أمر خطير خطير. فديننا إذا جعلناه غرضا لأهوائنا أفسدناه، إذا جعلناه غرضا لأهوائنا النفس تهوى السهل، هذا شيء طبيعي. ترك الصلاة أسهل من الصلاة، ترك الاستيقاظ لصلاة الفجر وحين يلذ النوم أفضل وأيسر. فهل نرخص للناس في ترك الصلاة وفي ترك صلاة الفجر مثلا لأنه صعب بحجة التتبع السهل والتيسير على الناس؟ نعم، الدين يسر يا عباد الله، الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد أحد إلا غلبا. الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يسر، ما يحتاج إلى أن نخرقه ولا أن نفتحه، بل هو الدين نفسه يسر. حتى ولو ظهرت لنا نوع من المشقة فيه إلا أنها هي اليسر. الصلوات مع ما فيها من المشقة يسر، الصوم مع ما فيه من الكلفة يسر، الامتناع عن الحرام مع ما فيه من مضادة هوى النفس هو اليسر. هذا هو التيسير الذي في ديننا، والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ألا نخرج عن تلك القواعد فنعسر الدين ونصعبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذا الدين يسر بالقواعد التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وكان أهل العلم الثقات يفتون بها ولم يشذوا عنها ولم يخرجوا عنها، والحمد لله. هذا هو اليسر. أما أن نأتي إلى الأمر الذي قد علم تحريمه وهو ضد هوى النفس، ونفتي الناس إنه حلال وجائز، ونقول إن هذا هو اليسر، إذن فلنسقط الصلاة لأن هذا هو الأيسر، إذن فلنسقط الصوم لأنه هو الأخف على النفوس والأيسر. فلا ينبغي أن يفتح هذا الباب، بل إن الإمام النووي عليه رحمة الله قال في مقدمة كتابه المجموع، قال: اعلم رحمك الله أنه لا يجوز الترخص في الفتوى، لا يجوز التساهل في الفتوى، ومن علم به حرم استفتاءه. من عرف بالترخص والتساهل يحرم عليك أن تستفتيه، مش تخليها في رقبة علم وتخرج سالم، لا، ما تخرج سالم إذا كنت تعلم أنه يفتيك بخلاف الصواب، وأنه يفتيك بهواك ورغبتك، فلن تخرج سالما أبدا، بل أنت مشاركا له في الوزر. اعلم أنه لا يجوز التساهل في الفتوى، ومن عرف به، أي من عرف بالتساهل، حرم استفتاؤه، لا يجوز لك أن تستفتيه. إنما تستفتي من تثق فيه، فإذا رخص لك ويسر عليك فهذا فضل الله عز وجل، والدين يسر. إذا سهل عليك ويسر عليك الأمر فهذا فضل الله عز وجل. وكما قال أهل العلم: إنما العلم الرخصة من ثقة. الرخصة من إنسان ثقة تثق فيه وتثق في ورعه وفي تقواه وفي خشيته لله عز وجل. الرخصة لكن ممن تثق فيه، فإذا رخص لك فهذا فضل الله عليك. لا أن نتحرى نتتبع الرخص ونتتبع التيسير بزعمنا ونحن نعلم أنه خلاف أمر الله، ونحن نرى بعيون رؤوسنا ما يجره هذا علينا من الوبال والبلاء. عباد الله، هكذا ينبغي أن نحذر أمور كثيرة، أمور كثيرة يطول الكلام فيها، لكننا لا نود أن نطيل ولا نتكلم في هذا الموضوع أكثر من هذه المرة. لأجل ذلك نتكلم في نقاط شاعت عند هؤلاء الناس وشاع الاستشهاد بها عند من ينسبون إلى العلم. أولها التيسير، التيسير في الدين، الحجة هذه التي يحتج بها كثير من هؤلاء لإبطال والإفساد الدين ولتخريقه، وقد تكلمنا في ذلك. التيسير أن نلتزم بحدود الله وبحدود شرع الله وأمر الله، وأن نتحرى. وليس كل إنسان كان مثلا مدرس في كلية شرعية أو يفعل في كذا أو كذا، لا، ينبغي أن ندرك أن العلم لا ينال بالشهادات، وإنما العلم بشهادة أهل العلم. العلم يعرفه أهل العلم ويعرفه المؤمنون ويعرفون مواضع العلم. ينبغي أن نتحرى ذلك وأن نعرفه وأن نبتعد عن أمثال هؤلاء الذين لا يفتون إلا بالأهواء، وهم أنفسهم لو تتبعنا أحوالهم لوجدنا بعضهم أحوالهم، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، بعض هؤلاء يرثى لحالهم في دينهم. بعض الناس العوام اللي ما يعرفون من أمر الدين شيء يتأثمون ويتحرجون أن يفعلوا ما يفعله هؤلاء اللي احنا ربما يعني نثق فيهم إذا كانوا يعني من في منصب كذا أو في مكان كذا أو مدرس في كذا. ربما وجدنا امرأته متبرجة تكشف شعورها وثقانها أمام الناس وهو رئيس قسم أو، والأمور ينبغي أن يستر عليها. نسأل الله عز وجل الستر على عباد الله وأن يهدينا وإياكم سبل الرشاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. عباد الله، من ذي تلك الأمور التي يتذرع بها هؤلاء الذين ليسوا من العلم ولا من أهله ما ذكرناه من مسألة التيسير والتسهيل في الدين، وقد قلنا إن القاعدة هي الشرع، والشرع والحمد لله مضبوط وله قواعد وأصول مرعية جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يجوز لواحد من المتأخرين أن يخرم هذه القواعد ولا أن يفتي بخلافها. نعم، هناك سعة وفسحة في الخلاف في المسائل الفقهية اليسيرة، هناك فسحة في الخلاف في المسائل التي اختلف فيها السابقون من الصحابة والتابعين، أما في مسائل أجمع الكل على تحريمها ونحن نتبع قولا ضعيفا أو واهيا أو قول أنفسنا بحجة التساهل، هذا أمر ما يجيزه الله عز وجل ولا يحله لنا. الأمر الثاني والذي نكتفي به في هذه المرة هو الاستدلال بالآراء وبالعقل وإبطال السنن وإبطال النصوص الشرعية بحجة أنها تعارض العقول وبحجة أنها لا تتفق مع العقول. هذه حجة وعلة كان قديما يستدل بها أصحاب البدع وأهل المروق من الدين من المعتزلة وغيرهم، ونبتت نابتة في هذه الأمة حديثا تبطل النصوص الشرعية لأنها تعارض العقول. أين تلك العقول التي نتحاكم إليها؟ أين تلك العقول التي نحكمها في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يا عباد الله، إن ديننا آثار، ديننا كتاب وسنة واجتهاد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر ليس في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة رضي الله عنهم وإجماع المسلمين، فلنا بعد ذلك أن نجتهد، لكن في حدود الضوابط والقواعد المروية للكتاب والسنة وكلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن نصادم نصا شرعيا ثابتا في البخاري أو مسلم أو رواه أهل الكتب الستة أو غيرهم نعلم صحته يقينا ونقول إننا نصدق نعم أن الحديث صحيح، لكننا لا نأخذ به لأنه يخالف العقول. أين العقول؟ قبحها الله من عقول. فرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يوافقها. قبحها الله من عقول ترد الحق، إنها عقول منتكسة. أما العقول المؤمنة فإنها تسلم، العقول المؤمنة المسلمة المذعنة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يسلموا تسليما حتى وإن كان يخالف ظاهر عقولهم. أين العقل في أمور الآخرة، في أمر البعث والحساب والنشور؟ هل اقتنعنا بمسألة البعث اقتناع عقلي تماما كما نرى الميكانيكيات التي تتحرك أمامنا؟ هل رأينا أمور الاعتقاد كما نرى الأمور الواضحة البينة التي نراها بعقول رؤوسنا وتصدقها عقولنا وتعتقد فيها اعتقادا يقينيا؟ ما رأيناها. ديننا كله غيب، أو أكثر ديننا غيب، عقيدتنا غيب، لا لم نره ولم نلمسه، وإنما غيب أخبرنا الله عز وجل به وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم به، فنحن نسلم بالغيب الذي جاء عن الله وعن رسول الله، ولا ندخل بعقولنا نصادم بها الغيب. لو أننا تتبعنا ذلك الأصل أن نرد الأحاديث لأنها لا توافق العقل لأبطلنا الدين كله، لأبطلنا الدين كله، حتى أساس الاعتقاد الذي نعتقده نبطله. لأن بعض المعتقدات فلسفتها بالعقول المادية قد لا تأتي، وبذلك وعلى أساس ذلك لا يؤمن بها الكفار الماديون من الغربيين والأوروبيين وغيرهم. لماذا؟ لأنهم اعتادوا على فلسفة الأمور بعقولهم، فما صدقوه بعقولهم قبلوه، وما لم يصدقوه لم يقبلوه. ما الفرق بيننا إذن وبينهم؟ ما الفرق بيننا وبينهم لولا أننا أمة نسلم بالغيب ونعلم أن لنا حدودا لعقولنا، حدود لا تستطيع أن تجمع وراءها ولا خلفها. يا عباد الله، ديننا آثار، ديننا ما كنا نعلمه لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا به. دين النبي محمد آثار، نعم النصية للفتى الأخبار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. الرأي ليل والحديث نهار. الرأي العقول الاستشهادات العقلية هذه إن كانت خلاف الحديث فمردودة حتما ولا بد، لا يمكن أن نقبل بها ولا أن نسلم بها أبدا، لأنها ليست من دين الله. فكان الشعبي رحمة الله عليه يقول: ما جاءك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاشدد عليه يديك. ليأتيك عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فاشدد عليه يديك. وما جاءك من قبل الرأي فبل عليه، بل عليه، لأنه ليس بشيء. الدين لا يقاس بآرائنا، وأصحاب الآراء هذه التي تصطدم مع النصوص هذا خلاف كتاب الله وسنة رسوله. أما إذا كان الرأي من باب القياس والاستنباط فهذا فيه سعة والحمد لله، والعلماء وضعوا أصل اسم القياس. القياس ما معنى القياس؟ أي القياس على ما هو في الكتاب والسنة. ما يأتينا نص من القرآن نقيس عليه أمرا لم يأتي في القرآن إذا لم يكن هذا الأمر منصوصا عليه في الكتاب ولا في السنة. هذا القياس جائز، واستعمال العقول والتدبر في النصوص أمر وارد ومأمور به، وهو أصل من أصول الفقه في الإسلام. أما أن نقول الحديث صح في البخاري لكننا نرده لأنه لا يوافق عقولنا فهذه جريمة، جريمة عظيمة لا ينبغي لإنسان أن يقدم عليها ولا أن يجرؤ عليها أبدا. هؤلاء أهل الرأي، هؤلاء وأصحاب الاستدلالات العقلية التي ترد النصوص، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنهم يقول فيهم: إياكم وأصحاب الرأي، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن. أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإياكم وإياهم، أهل الرأي وأصحاب الرأي هم أعداء السنن، لأنهم لم يحفظوها ولم يعوها، فسئلوا فأفتوا بآرائهم وأصروا عليها بعد ذلك. أصحاب هذه الآراء التي ما أنزل الله بها من سلطان، ما لنا يا عباد الله أن نتمسك بها، ولا أن نجعلها قولا في ديننا نأخذ به. والدين له لم يثبت بالرأي، الدين ما ثبت بالرأي، كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين أساسه العقل وقبول العقل له، لكان المسح أسفل الخفين وليس أعلاهما. يقول لك لو كان الدين بالعقل والرأي لكان المفروض المسح على الخف يكون من أسفل وليس من أعلى. يقول ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخفين. فعلا لو الدين بالرأي كان المكان اللي بيصيبه الوسخ هو الذي يمسح من أسفل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مسح من أعلى، مع أن أعلى ما فيه وسخ ولا شيء. عبادة ما لنا أن نتأول فيها ولا أن نتدخل فيها بعقولنا. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه يروي تعليقا عن أبي الزناد تلميذ أبي هريرة تلميذ الأعرج رضي الله عنهما، كان يقول قال أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق لتأتي دائما على خلاف الرأي. يقول إن السنن ووجوه الحق لتأتي غالبا على خلاف الرأي، تأتي على ضد عقلك. يا سبحان الله، ما هو موافقة، لا، أحيانا تأتي على ضد العقل، مثل هذا المسح على الخفين دون المسح من أسفله. يقول أبو الزناد رحمة الله عليه من ذلك أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، من هذه السنن اللي ما لنا تدخل فيها بعقول، أن الحائض تقضي الصوم وما تقضي الصلاة. لماذا؟ هل هناك علة فعلية يقبلها العقل قبولا واضحا في قضاء الحائض للصوم دون الصلاة؟ لا أبدا. إن قال بعض العلماء إن هذا قد يكون في مشقة لتكرره وهذا لا مشقة، لكن هذه ليست علة عقلية واضحة البرهان، لكنها أمور سلمنا بها في ديننا، ليس لنا أن نردها ولا أن نتأول النصوص من أجل موافقة آرائنا، لكن نفهم النصوص، والنصوص لا تعارض بينها والحمد لله، فبعضها يصدق بعض وبعضها يعدد بعض وبعضها يشرح بعض، ويفهم الحديث هذا بقواعد الشريعة وبأصولها وبالأحاديث الأخرى بالآيات الأخرى، لكن أن نرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لا توافق عقولنا، إذن أبطلنا الشريعة كلها، كما يقول الإمام الشاطبي عليه رحمة الله. يا عباد الله، ها نحن قد نبهنا ونصحنا في هذا الأمر، ونحذر من أن المسلم يجعل دينه هكذا، يقول فلان قال وعلان قال. ينبغي يا أخي أن تفهم، أنت إذا كنت تشتري أمرا من أمور دنياك ستبحث وتنقل، فلا ينبغي أن يكون دينك أخذت شيء عندك، ينبغي أن تسأل وتمحص من تثق به، فإذا وثقت في إنسان فاسأله، إذا اطمأننت إلى علمه وورعه وتقواه وخشيته لله عز وجل فاسأله. أما أن تسأل لمجرد أن تترخص وفقط وتقول فلان أفتاني، فما يجوز لك هذا. يا عباد الله، هذه نصيحة ننصح بها للمسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يصلح المسلمين وأن يصلح علماء المسلمين وأن يجمعهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله مختلفا علينا فنضل. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصرهم في أفغانستان وفلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالكفار المشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وفك أسر المأسورين وفك أسر المأسورين واقض الدين عن المدينين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.